قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. وأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نتابع معا التفسير العلمي لعدد من الآيات الكونية في كتاب الله، وكنا مع سورة الروم التي نحن في خواتيمها الآن. وبعد أن عرضت هذه الصورة الكريمة للمعجزة الإلهية في تكوين السحب الطباقية، يقول ربنا تبارك وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وعلى عادة القرآن الكريم، يعني يشبه عملية الإنبات بعملية خلق الحياة، ويشبه عملية الإنبات أيضا بعملية البعث بعد الموت. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني مجرد إنزال ماء المطر على الأرض يحييها بعد أن كانت مواتا لا حياة فيها. إن ذلك لمحيي الموتى، هذه شهادة على قدرة الله سبحانه وتعالى على عملية البعث التي استكثرها كثير من الكفار والمشركين والمتنطعين والمتشككين: إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهنا تشبه عملية إنبات الأرض بعد إنزال المطر عليها بعملية البعث من الموت. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. وتنتقل الآيات بعد ذلك إلى حقيقة كونية أخرى، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. طبعا لو تأمل الإنسان سلسلة حياته من حيوان منوي لا يرى بالعين المجردة، وبيضة أو بويضة لا ترى كذلك بالعين المجردة، وكيف ينمو الجنين من هذه النطفة الأمشاج التي وصفها القرآن الكريم النطفة المختلطة، والمخاطر التي يتعرض لها الجنين في هذه المراحل المتتالية وهو في بطن أمه، ثم عملية المخاض والولادة وهي عملية ليست بالأمر سهل، قد ينجو فيها الوليد وقد لا ينجو، وقد تنجو فيها الأم وقد لا تنجو. هذه كلها تؤكد على حاجة الإنسان إلى رعاية ربه ورحمته باستمرار. ومن هنا كان واجب كل مسلم ومسلمة إذا من الله تعالى عليه بطفلا سليما أن يسجد لله على إخراج هذا الطفل من المخاطر الكثيرة والعديدة التي مر بها. والطفل في صغر سنه لا يملك من أمره شيئا، يعني نرى يعني مختلف صور الضعف وهو ينمو بالتدريج حتى يصل إلى سن البلوغ، ويعني ينتقل بالتدريج إلى مرحلة الشباب وهي مرحلة القوة والفتوة. يعني سن 25 تقريبا هي أعلى درجات النمو في الإنسان. فرب العالمين يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هو الذي جعلها ربنا تبارك وتعالى. تستمر هذه القوة بين سن 25 إلى 45، ثم يبدأ المنحنى بعد ذلك في الضعف. فقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وطبعا عملية بداية الضعف، يعني نزول المنحنى من سن 45 إلى 65 إذا عاش الإنسان إلى هذا السن، يعني فترة الكهولة، يرى الإنسان أنه كل حواسه تبدأ في الضعف، النظر، السمع، الشعر، يعني الأسنان. ومن أخطر ذلك أن جهاز المناعة في جسم الإنسان قد يختلف عليه الأمر. هو جهاز خلقه ربنا تبارك وتعالى للدفاع عن الجسم، فقد يرى في هذه الشيخوخة بعض خلايا الجسم الأساسية على أنها جسم غريب فيبدأ يهاجمه. وطبعا معروف أن الخلية الحية لها عمر، وأن الصبغيات في داخل الخلية الحية كل صبغي له نهايتان طرفيتان، هاتان النهايتان الطرفيتان تكون أطول ما تكون عند الميلاد، وكل ما تنقسم الخلية للنمو أو للتكاثر تقصر هاتان النهايتان الطرفيتان حتى تصل هاتان النهايتان إلى طول معين، تنفجر عنده الخلية وتموت. فتشيخ الخلية وشيخوخة الخلية تنعكس على شيخوخة البدن بالكامل. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وهي من حقائق هذا الوجود التي لا بد للإنسان أن يؤمن بها حتى لا يعتريه اليأس في ضعفه ولا يأتريه الغرور والعلو في قوته، لأنه سيبدأ بضعف وينتهي بضعف، وفي خلال هذين الضعفين يعطيه الله تعالى من القوة ما يعطيه، فلا يجوز أن تغره هذه القوة في المرحلة التي بين الضعفين. إذا استعلى بقوته في شبابه فلينظر مما خلق، وإذا استعلى بقوته في شبابه فليتوقع مصير الضعف بعد سنوات قليلة. من هنا كانت هذه الومضة القرآنية المبهرة ومضة تربوية تذكر الإنسان بحقيقة وجوده وبحاجته إلى رعاية ربه وبضرورة استخدام قوته في ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن له بعد هذه القوة ضعفا وشيبة. لذلك قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وإلى هنا تنتهي الإشارات الكونية في صورة الروم، وهي على كثرتها جاءت كلها لتشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بأنه رب هذا الكون ومليكه، وتشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لأن صورة واحدة من هذه الصور، صورة الروم، تحوي هذا الكم الهائل من الحقائق العلمية التي لم يكن لأحد من الخلق إلمام بها في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. هذا مما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، يشهد له بالنبوة وبالرسالة. ولذلك نقول على المسلمين أن يهتموا بهذه الإشارات العلمية في كتاب الله، أن يحققوها لغة ثم يضيفوا البعد العلمي حتى يستشفوا ما فيها من حق علمي، ويقدموا هذا الحق تثبيتا للمسلمين على إسلامهم ودعوة لغير المسلمين إلى هذا الدين الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه. والصراع بين الحق والباطل سنة من سنن هذه الحياة. ومن مآسي عصرنا أن أسباب القوة المادية أصبحت بأيدي غير المسلمين، وعلى المسلمين أن يوظفوا هذا الحق العلمي في كتاب الله كوسيلة من وسائل إقناع غير المسلمين بفضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، وفضل هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء. والله يعني قادر على أن يهدي عباده بهذا الأسلوب، أسلوب العلم والحق العلمي في كتابه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله هو معجزة الله الكبرى وعشر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسوله.